ربي يعفو فلك يعني جنزونك عفو ربي يعفو فلك يعني جنزونك ويا مزيل ذات الحديد نوني درغنا واللي يزرد مزربين سوق نماسي سوقي هيا وديت الزين واللي كيوبر نور التحلطة النور في اللاكي بس لي ساكت صحي يعفو ربي يعفو فلك يهني جنزونك واللي يكون الزنزانة العيبة ميتي نسيغة يورس فقل ميتي نسكر ناس لوحي صريح المحيط الناقصد وكان النغى وريح بالعيب ولا نبتي النني يقاو بارزا والحرب يريل القرطسة والنور السنكس نتنبتو تنتي كرازو ذا سيف صون كل ورتانا كل كرتي مكر راسي ناوي النغي فلا يعفو ربي يعفو فلا كيهني جنزو ذكيني مني خسولي غام على الحب اللي تنيك انا غار اللي كذوب ديك نداو تأسولي قمني مني غير الدفن أحبيب وانا خص انا وراك سولي سكيل يعني تدوك لحلي كرخت مزير تيليني كفوزة مرال عيش غل مدين في كلو فيوري ناوي السلام يا ماري قلدي نوغ الكاسيزة سلم خفل لك أبو العار لكيني يعفو فلك يعني جنزونك ويا حبيبي فل أحبب زينك ويا علمي تفكال وقت دوري ما شطرنا ويا علمي تكسر وكسر دوري تمحاني غضرن دا غضرن دوري قاز من سوى سيفا ورسل الصغير غارت من الطرحامي يعفو في الله كي يهني ينزل كيني ويا قلت اللي تدغوب وقال ومنا غارت ندر ذاك سلس العيني يغور يوفي أنا يكرز الخيرة منا أول دوري قد يمين وملا تنريغي يا هني جنسكيني يا فلا يعفوني يا فلا يا جنسكيني يا فلا يعفوني يعفو فلا يا هني جنسكيني